وقد انتهينا تقريبا من هذا الباب، وصلنا إلى آخر بيتين فيما يتعلق بالمعرف بأل، وهما قول ابن مالك عليه رحمة الله تعالى: وقد يصير علما بالغلبة مضاف أو مصحوب أل كالعقبة، وحذف أل ذي إن تنادي أو تضف أوجب، وفي غيرهما قد تنحذف. انتبهوا معي إخواني، يشير ابن مالك عليه رحمة الله تعالى في هذين البيتين إلى نوع من أنواع العلم، وهو نوع يسمى العلم بالغلبة أو العلم بالتغليب، أشرنا إليه أمس سريعا في آخر الدرس، لكن الأمر يحتاج إلى زيادة بيان وتفصيل. انتبه معي، ما العلم بالغلبة؟ ما العلم بالغلبة؟ يقولون هو اسم غلب استعماله على شيء بعينه، مع أنه في الأصل يصلح لكل واحد من هذا الشيء. ما فهمنا شيء، أليس كذلك؟ مرة ثانية، يقولون العلم بالغلبة اسم غلب استعماله لشيء بعينه، مع أنه في الحقيقة يصلح أن يستعمل لكل ما يشبه هذا الشيء. المثال يوضح: كلمة مدينة، هذه الكلمة نكرة، لأي مدينة؟ طيب إذا دخلت أل فقيل أل مدينة، يمكن أن تستعمل هذه الكلمة أل مدينة مع أي مدينة معينة، أليس كذلك؟ أنت مثلا تقول: زرت الإسكندرية فوجدت المدينة هادئة. أي مدينة؟ إسكندرية. أنا أعيش في القاهرة وهذه المدينة مزدحمة. أي مدينة؟ القاهرة. إذن كلمة المدينة بالألف واللام تصلح لأي مدينة معينة تقصدها، ويدل السياق أو الكلام عليها، أليس كذلك؟ لكن إذا قيل المدينة بإطلاق بدون تقييد، فالمقصود بها المدينة النبوية. إذا قيل فلان سافر إلى المدينة دون أن يكون هناك في السياق ما يدل على مدينة أخرى غير مدينة رسول الله، فيعلم أن المقصود ماذا؟ ها، المدينة النبوية. فلان سافر إلى المدينة، فلان يدرس في المدينة، فلان رجع أمس من المدينة، هكذا بإطلاق بدون تقييد بمدينة أخرى، فالذهن يذهب مباشرة إلى المدينة النبوية. فكلمة المدينة غلب استعمالها فيما بين الناس على مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أليس كذلك؟ فإذا أطلقت كلمة المدينة ذهب الذهن إليها، مع أن كلمة المدينة في الأصل تصلح لأي مدينة معروفة في الأصل، أليس كذلك؟ لكن ها، تغليب، غلب استعمالها على مدينة معينة حتى صار هذا الاسم علما على هذه المدينة، وسمي العلم بالغلبة أو بالتغليب. مثال آخر: انتبه معي، كلمة كتاب هي نكرة تصلح لأي كتاب. طب إذا قيل الكتاب أصبحت معرفة، لكن تصلح لأي كتاب معروف، أليس كذلك؟ أنا طلبت منك كتاب قطر الندى فقلت لك من فضلك أحضره لي. فجئت في اليوم التالي وقلت يا أستاذ أحضرت الكتاب، يعني الكتاب المعين قطرا. فبألف لام أصبحت معرفة يقصد بها أي كتاب لكن معين تقصده. لكن إذا قيل الكتاب بإطلاق لقد قرأت في الكتاب أن الفاعل يجوز نصبه وأن المفعول يجوز رفعه. في أي كتاب؟ يقصد كتاب سيبويه، مع أنه أيضا قد يقصد به كتاب الله تعالى. إذا قيل الكتاب بإطلاق، سيبويه رحمه الله له كتاب اسمه الكتاب، اسمه الكتاب. فكلمة الكتاب في الأصل تصلح لأي كتاب معين تقصده بخلاف بحسب السياق أو المقام. لكن إذا قيل الكتاب فينصرف الذهن إلى كتاب من؟ إلى كتاب سيبويه. أنتم معي؟ هذا مثال آخر يذكرونه. هذان المثالان العلم فيه المدينة الكتاب، وفي خلال القراءة تأتي أمثلة أخرى لكن نغير الأمثلة. سيدنا عمر رضي الله عنه له أبناء كثيرون، منهم واحد مشهور عبد الله بن عمر، أليس كذلك؟ جميل. لكن يقال مثلا إذا سمعت في إسناد عن عبد الله بن عمر عن ابن عمر بدون عبد الله، عن ابن عمر عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كذا، ابن عمر من المقصود؟ عبد الله. طيب أليس الآخرون يصدق عليهم أنهم أبناء عمر؟ يصدق، ما دون عبد الله هو ابن عمر أيضا، لكن غلب استعمال هذا اللفظ ابن عمر مع من؟ مع عبد الله دون غيره من الآخرين، مع أن الآخرين يصدق عليهم هذا الوصف وهذا اللفظ. لذلك نحن نقول العلم والغلبة هو اسم غلب استعماله على واحد معين، مع أنه في الأصل يصلح لكل واحد يمكن أن يسمى بهذا. أنتم معي يا إخواني؟ فهذا من المضاف، الآن علم بالغلبة لكن على صورة المضاف، ابن عمر. كذلك قس على ذلك ابن مسعود ابن عباس، سيدنا العباس له أبناء كثيرون غير عبد الله، لكن إذا قيل قال ابن عباس خلاص انصرف الذهن إلى من؟ إلى عبد الله، غلب استعمال هذا اللفظ على عبد الله دون غيره من أخواته أو من إخوات من إخوته عفوا من إخوته، مع أن اللفظ في الأصل يصلح للجميع، فكلهم يصدق عليهم أنهم أبناء عباس. واضح هذا كلام؟ هذا يسمى العلم بالغلبة. طيب قد يسأل أحدكم لماذا جاء به مع ال؟ العلم باب مستقل، تعريف بالعلمية أعلى من التعريف بال. لماذا أخر هذا النوع إلى التعريف بال؟ للمناسبة، هذا العلم بالغلبة أنا ذكرت له صورتين، صورة بال وصورة بالإضافة، أليس كذلك؟ فهو في أحد صورتيه يكون متصلا بال، فلذلك ذكره هنا من باب المناسبة، يعني كأنه يقصد آل المعرفة، آل المعرفة قد تجعل ما دخلت عليه علما إذا غلب استعماله على واحد بعد، لأن هذه في الأصل آل المعرفة المدينة، هذه أصلا آل المعرفة، لكن قد تجعل الاسم علما إذا غلب استعماله على واحد معين دون غيره من الآخرين الذين يصدق عليهم هذا الاسم. واضح هذا الكلام؟ فهمنا العلم بالغلبة؟ هذا يشبه ما سميناه قبل في المثنى المثنى بالغلبة، قبل أيضا أبوان قمران عمران، هذا اسمه المثنى بالغلبة، غلبوا لفظا على لفظ فجعلوا المثنى منه، قالوا أبوان، مع أن أبوان للأب والأم، لم يقولوا الأمان قالوا الأبوان، قالوا القمراء لم يقولوا الشمسان، غلبوا لفظ القمر على لفظ ماذا؟ على لفظ الشمس. واضح هذا الكلام؟ جميل جدا. لذلك قال ابن مالك عليه رحمه الله وقد يصير علما بالغلبة ما مضاف أو مصحوب أن، أي قد يصير المضاف كابن عمر أو المصاحب لأل كالمدينة، قد يصير هذان النوعان عالما بالغلبة، لكن متى؟ كما بينا، إذا غلب استعمالهما على واحد بعينه دون الآخرين الذين يصدق عليهم هذا اللفظ. واضح هذا الكلام؟ ثم مثل بالمثال قال كالعقبة، هذا مثال لعلم بالغلبة فيه أل. العلم بالغلبة له صورتان، إما أن يكون بأل وإما أن يكون بالإضافة. فذكر مثالا للذي بأل، قال كالعقبة. ما العقبة في الأصل؟ العقبة في الأصل اسم لأي مكان مرتفع في الطريق. أنت تمشي في الطريق، طريق مستقيم مستوي، ثم يأتي مكانها ترتفع وتنزل، هذا اسمه عقبة، فكأنها تمنع السير المستقيم. وأيضا عندما تكون هناك مشكلة تسمى المشكلة عقبة مجازا، أليس كذلك؟ المشكلة فلان يريد أن يقدم أوراق في الجامعة لكن هناك مشكلة. أشكرك. أنتم معي يا إخواني؟ جواز السفر. إن شاء الله. فكلمة العقبة اسم لمكان مرتفع في الطريق يعوق السير، لأن الطريق إذا كان مستويا سهل السير فيه. وسميت المشكلة عقبة مجازا. عندك تريد أن تقدم أوراقا في الجامعة لكن يوجد بعض المشكلات، يعني تحتاج إلى بعض الأوراق التي سيطول الأمر في الحصول عليه، فتقول نعم تقدمت للجامعة لكن هناك بعض العقبات، بعض ماذا؟ يعني الموانع. فهذا معنى العقبة في الأصل. جميل جدا. اسم لمكان مرتفع في الطريق. طيب هذه الكلمة بهذا المعنى تصلح لأي مكان في الطريق. في الطريق مثلا من العاشر إلى السابع، لو أن هناك مكان مرتفع سنقول مررت بالعقبة، أليس كذلك؟ تجاوزت العقبة، صحيح أم لا؟ اسم لأي مكان بهذه الصفة. لكن هذا اللفظ غلب استعماله على العقبة القريبة من منى، على العقبة القريبة من ماذا؟ التي قابل فيها النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار في بداية الدعوة قبل أن يهاجر إليه، بيعة العقبة الأولى وبيعة العقبة ماذا؟ فنقول مثلا لقد قابل النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار في العقبة، خلاص هذا اللفظ يقصد به ماذا؟ عقبة منى، دون غيرها من العقبات التي تكون قد تكون موجودة في الدنيا. واضح هذا الكلام؟ مفهوم يا إخواني أم لا؟ جميل جدا. فمثل بكلمة العقبة. طيب قال في البيت التالي وحذف ألهي إن تنادي أو تضف أوجب، وفي غيرهما قد تنحذف. نحن قلنا العلم بالغلبة له صورة، إما أن يكون بأل وإما أن يكون مضاف. جميل جدا، وعرفنا أمثلة لذلك. لكن العلم بالغلبة ذكر ابن مالك له حكما يتعلق به، وهو هذا النوع إذا كان بأل، دعك من المضاف، الصورة الأولى إذا كان العلم بالعقبة، إذا كان العلم بالغلبة بأل كالمدينة والكتاب والعقبة، فالعلماء يقولون هذا النوع إذا نودي أو أضيف، يعني جاء بعده مضاف إليه، وجب حذف أل، هذا بلا شك. إذا نودي أو أضيف وجب حذف ماذا؟ أل. يعني أنا أقول المدينة، طب إذا ناديت المدينة مثلا أقول يا المدينة، يا أيها المدينة، لا، ولا حتى بيا أيها، قل يا مدينة بحذف أل، بحذف أل. وكذلك إذا أضيفت كلمة المدينة لا تبقى الألف واللام بلا شك. إذا قلت مدينة الرسول لا تقل المدينة الرسول، احذف الألف واللام. فالألف واللام لا تثبت في العلم بالغلبة إلا إذا كان بدون إضافة وبدون نداء، بدون إضافة وبدون ماذا؟ نداء. فلان سافر إلى المدينة، خلاص بدون إضافة بدون ده أترك الألف واللام إلى المدينة. لكن إذا نودي أو أضيف وجب حذف ال، لذلك قال وحذف ال ذي، ذي أي هذه، وحذف ال ذي إن تنادي أو تضيف أوجب، أي أوجب حذف ال من العالم بالغلبة إن ناديته أو أضفته. واضح هذا كلام؟ لا ليس كهذا، لكن هذا الحكم لا يختص فقط بالغلبة، بل يدخل فيه حتى الثانية. لا لا، انظر في غير العالم بالغلبة، إذا كان الاسم بأل عند النداء لا تحذف ألف لامه، لا تحذف لامه، في ينادى بيا أيها، يا مثل تنادي يا فضل يا عباس أو يا شخص من العباس، أقول له يا عباس، لأن الألف واللام أصلا زائد ليست التعريف فيه، لا يقال يا أيها الفضل يا أيها العباس، لا يقال يا عباس لأن الألف واللام زيادة. لكن هنا الألف واللام في المدينة هي أصلا معرفة ليست الزائدة، يعني قبل أن يكون علما هي أصلا آل التعريف، كلمة مدينة كانت نكرة ثم دخلت الألف واللام فصيرتها معرفة، ثم بعد ذلك غلب استعمال هذه الكلمة على معين. لكن الألف واللام في الفضل أو في العباس أو في الحسن أو في الحسين هذه زائدة، وهذه كما ذكرنا أمس يجوز حذفها ويجوز بقاؤها أصلا، تمام؟ فالذي فيه أل في الأصل إذا نودي لا ينادى مباشرة، لا يقال يا الرجل يا النبي يا الرسول، ولا ينادى بحذف أل يا رجل إلا إذا كنت تقصد نكر، أنت تريد معرفة كما هو، تريده معرفة كما هو، هل تقول يا رجل؟ لا تقول يا أيها الرجل، لأنك لو حذفت الألف واللام فوتت التعريف، أليس كذلك؟ لكن إذا ناديت المدينة، نحن نقول بين النداء وأل من علامات الاسم، إذا أصبح هنا ليس فهمت بالنداء أصبح عندنا مثلا كلمة المدينة وكلمة الرجل كلاهما فيه أل، لكن الأول فيه ألفخ الرجل وليس فيه علمية، والثاني المدينة فيه أل وفيه العالمية بالغلبة، أليس كذلك؟ فيه أمران. في الأول لو أردنا أن نناديه فلا يمكن أن نناديه مباشرة يا الرجل، وكذلك لا يمكن أن نحذف أل، لأنك لو حذفت أل صار نكرة ولم يبقى هناك تعريف فيه، أليس كذلك؟ فلذلك تضطر إلى أن تأتي بيا أيها، تقول يا أيها الرجل، تمام؟ لكن في المدينة عندنا تعريفان، تعريف بأل وتعريف بماذا؟ بالعالمية، بالعالمية التي بالتغريب، فإذا نودي حذفت أل ونحن مطمئنون إلى أنه ما زال معرفة لوجود غلبة استعماله على مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. واضح الفرق؟ إذا معنى هذا يقول أن في المدينة تمام التعريف ليس من أل، في البداية من أل، في البداية من أل، يعني تعريفان متتاليان، سأبين لك. نحن سيصبح عندنا إشكال، يعني هذا نقول أن المدينة هي معرفة بالغلبة ثم نأتي وندخل عليها أل أيضا ونقول معرفة بأل، لا لا لا لا لا، لماذا قال أل زائدة؟ هي هي هي في المدينة ليست زائدة، كلمة المدينة كانت في الأصل مدينة، هل هي الآن علم؟ هي ما صارت علما إلا بعد أن دخلت أل، يعني صار هناك تعريف بأل أولا فأصبحت تصلح لأي مدينة ثم غلب استعمالها على واحدة معينة، فكأن التعريفين موجودا، أنت معي؟ فإذا ذهب واحد بقي الآخر، إن ذهب عير فعير في الرباط، تمام؟ وأما في الرجل إن ذهبت أل فلن يبقى لنا شيء، أليس كذلك؟ لذلك هنا قال ها في العالم بالغلبة إذا ناديته فاحذف أل وأنت مطمئن، لا تحتاج أن تقول يا أيها المدينة كما تفعل هذا مع أي معرفة بأل أخرى، تمام؟ قل يا مدينة مباشرة لوجود العالمية بالغلبة. ولكن نسمع كثيرا يقول يا رجل يا رجل يا رجل، لكن هذا اسمه نكرة مقصودة، نكرة صارت معرفة بسبب آخر، بسبب القصد بالنداء ليس بأل. واضح هذا الكلام؟ تمام. عندما نقول المدينة ممكن نفتح أن الله أنا خلاص يعني سأذوب من العرق. هذه الآن الغلبة. نعم. عندما يقال المدينة هل يجوز أن تدخل معرفتان في الاسم الواحد؟ ما نحن هو يعني تقريبا نفس السؤال. نحن قلنا هي في بدون أل نكر، لما دخلت أل صارت معرفة، ثم غلب استعمالها على واحد معين، فيمكن أن نقول التعريف بالغلب هذا يقتضي وجود أل. أليست الإضافة أيضا من أدوات التعريف أو من أساليب التعريف؟ ابن عمر هو مضاف معرفة أصلا، أليس كذلك؟ ثم غلب استعماله على شيء معين، كأن العلم بالغلبة لا يمكن أن يستقل بنفسه. ما هو نفس الشيء في المضاف، هناك تعريفات، تعريف بالإضافة وتعريف بالغلبة، أليس كذلك؟ يوجد تعريفات، وفي المدينة أيضا يوجد تعريفات، فالتعريف بالغلبة لا يستقل بذاته، العلم بالغلبة لا يمكن أن يستقل بالتعريف، لابد أن يكون معه أل أو يعني لابد أن يعرب بشيء آخر أولا، ثم يغلب استعماله على شيء آخر معين. واضح هذا الكلام؟ نكمل. فأل هذه أل في النوع الأول في صورة أل تحذف عند الإضافة وعند النداء، واضح هذا الكلام؟ لكن الإضافة في الصورة الثانية، نحن قلنا العلم بالغلبة له صورته بأل أو بالإضافة، أل الذي بأل تحذف أل منه عند النداء وعند الإضافة. طيب العلم بالغلبة الذي هو في صورة الإضافة كابن عمر، هل الإضافة تفارقه؟ لا، الإضافة لا تفارقه سواء نودي أو لم يناد. واضح هذا الكلام؟ أقول يا ابن عمر أو أقول قال ابن عمر، واضح هذا الكلام؟ مفهوم يا إخواني؟ أستاذ الأل في صفات الله لا يكون فيهما في أنه غلب الحق الخالق والمدير الملك. والله ممكن تحتمل يعني، لكن لا أجزم، ربما يوجد معنى آخر. تمام؟ ويقصد أل في أسماء الله الغفور الرحيم، يعني يقصد أن كلمة الغفور تصلح لكل فلان يغفر في الأصل أنها صفة، لكن غلب استعمالها على من؟ على الله سبحانه وتعالى. فإذا قيل الغفور بإطلاق فهو من؟ فهو الله سبحانه وتعالى. لكن إذا قيل جاء الغفور ذنوب العمال مثلا، يعني جاء الرجل الذي يغفر كثيرا ذنوب العمال، فربما يكون التقييد بحسب ما قيل به، فربما يعني ربما يدخل، لكن أول احتياج لا تيقن. طيب انتبه معي، قال وحذف ألذي إن تنادي أو تضف أوجب. جميل، تحذف أل عند الإضافة وعند النداء، لكن قال بعده وفي غيرهما قد تنحذف، يعني قد تحذف أل من العلم بالغلبة في غير النداء وفي غير الإضافة، لكن هذا على خلاف القياس سماعي. نحن قلنا أل لا تحذف من العلم بالغلبة إلا عند النداء وعند الإضافة، هذا قياس. لكن إن وجدت أن الألف واللام حذفت من العلم بالغلبة في غير النداء وغير الإضافة، فاعلم أن هذا ماذا؟ سماعي شاذ شاذ. وورد مثال لذلك في كلام العرب، كل هذا موجود في الكتاب يا إخوان، كل هذا موجود في الكتاب. ورد مثال لذلك في كلام العرب في قول أحدهم هذا عيوق طالعا، هذا عيوق طالعا، لكن هذا المثال سنشرحه في خلال القراءة. افتح كتابك. قال ابن عقيل عليه رحمة الله من أقسام الألف واللام أنها تكون للغلبة، من أقسام الألف واللام أنها تكون للغلبة نحو المدينة والكتاب، فإن حقهما الصدق على كل مدينة وكل كتاب، ولكن غلبت المدينة على مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم، والكتاب على كتاب سبويه رحمه الله تعالى، حتى إنهما إذا أطلقا عند الإطلاق لم يتبادر إلى الفهم غيرهما، لم يأتي إلى الذهن غيرهما، هذا عند الإطلاق، لكن عند التقييد فبحسب التقييد. قال وحكم هذه الألف واللام أنها لا تحذف إلا في النداء أو الإضافة، نحو يا صعق في الصعق، وهذه مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا يقصد بقوله يا صعق؟ هناك رجل من العرب لقب بالصاعق على الحكاية. لقب بالصاعق، الصاعق ما معنى كلمة الصاعق؟ انتبه، تعرفون الصاعقة؟ النار التي تنزل من السماء فتهلك شيئا، صاعق. فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود، نار تنزل تهلك. فيقال كان هناك رجل من العرب نزلت صاعقة فقتلته، نزلت صاعقة من السماء فأهلكته، فلقب بهذا اللقب الصاعق. وهذه الكلمة على وزن فاعل بمعنى مفعول، الصاعق بمعنى المصعوق. طيب هذه الكلمة المصعوق ألا تصلح لأي واحد نزلت عليه صاعقة فأهلكته؟ تصلح أم لا؟ تصلح، لكن عند العرب غلب استعمالها على هذا الرجل بعينه. فإذا قيل كان الصعق يفعل كذا وكذا في حياته انصرف الذهن إلى هذا الرجل دون غيره ممن قد يكون قد صعق، ممن قد يكونون قد صعق. أنتم ما يا أخواني أم لا؟ يعني هذا الرجل محمد محدد ذكره هنا نعم، رجل من العرب كما قال محمد بن حديث اسمه خويلد ابن نفيل. هذا الرجل نزلت عليه صاعقة فأهلكته فلقب بهذا الصاعق يعني المصعوق. طيب هذه الكلمة في الأصل تصلح لكل فلان حدث له هذا، أليس كذلك؟ لكن غلب استعمالها على خويلد هذا. فإذا قيل كان الصاعق يفعل كذا أو فعل الصاعق كذا أو كان الصاعق من صفات كذا وكذا انصرف الذهن إلى هذا الرجل الذي أهلكته الصاعقة دون غيره من الآخرين الذين قد يكونون أيضا قد أهلكوا بصاعقة. طيب هذا الرجل العلم قيل له الصاعق بالألف، إذا نودي تحذف الألف واللام ويقال يا صاعق كما قال محمد محي الدين. وحكم هذه الألف واللام أنها تحذف إلا أنها لا تحذف إلا في النداء أو الإضافة، نحو يا صاعق في الصاعق وهذه مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب نحن قلنا في غير النداء والإضافة قد تحذف ال، لكن حذفها شاذ على خلاف القياس. قال محمد محي الدين، قال الشارح، قال ابن عقيل وقد تحذف في غيرهما شذوذا في غير النداء والإضافة. سمع من كلامهم هذا عيوق طالعا، والأصل العيوق وهو اسم نجم. انتبه معي، كما قال سمع من قول العرب هذا عيوق طالعا، العيوق هذا اسم نجم، نجم من النجوم اسمه عيوق، علم على نجم، كما يوجد نجم اسمه الزهرة ونجم اسمه كذا، ويوجد مجموعة من النجوم اسمها الثريا، فهذا علم على نجم. طب ما معنى كلمة عيوق؟ كلمة عيوق هي من الفعل عاق يعوق، عاق يعوق بمعنى منع يمنع، منع يمنع. أنت تريد أن تمشي في طريق لكن يوجد مكان منخفض جدا يمنعك من السير، يمنعك من الاستمرار في السير ولا يمكن أن تنزل، تقول هذا عائق اسم فاعل يعوقني عن السير. فهذا النجم سمي العيوق بمعنى العائق المانع. لماذا سماه العرب هكذا؟ يقال يعني يزعمون يعني كأنها أسطورة، أساطير، تفهم أساطير؟ كلام الذي ليس بحقيقة، خيال. يوجد مجموعة من النجوم اسمها الثريا، وهي تعامل معاملة الأنثى، يقال هذه الثريا تعامل معاملة الأنثى. ويوجد نجم اسمه الدبران، الدبران، فيقولون يتخيلون يعني. طبعا العيوق هو بين الدبران والثريا في الوسط، فيتخيلون أن النجم الذي يسمى الدبران يريد أن يطلب الثريا والعيوق يمنعه. أنتم معي؟ يعوقه يعني. فمن هنا سموه بماذا؟ ها؟ العيوق. تمام خلاص، كلمة العيوق علم على هذا النجم، مع أنها في الحقيقة تصلح لأي عائق، تصلح لأي لأي شيء يمنع، يمنعك من السفر، تقول العيوق الذي منعني من السفر، يعني العائق. لكن غلب استعمالها على هذا النجم الذي ظنوا أنه يعوق الدبران عن الوصول إلى الثريا. جميل، يعني علم بالغلبة. طيب، لكن ورد في كلامهم هذا عيوق بدون تنوين، هذا عيوق طالعا. طبعا هل هنا كلمة عيوق نوديت؟ هل أضيفت؟ ومع ذلك حذفت ال، أليس كذلك؟ يعني حذفت ال من العلم بالغلبة في غير النداء وفي غير الإضافة. ما هذا؟ يقولون هذا شاذ، وكأن ال مقدرة ولذلك لم ينونوه، قالوا هذا عيوق بدون تنوين، لم يقولوا هذا عيوق، كأن الألف واللام حذفت لفظا لكنها موجودة تقديرا، لذلك بقي الاسم بدون تنوين. واضح هذا الكلام؟ مفهوم يا إخواني؟ وكلمة طالعا طبعا حال. قال وقد تحذف في غيرهما شذوذا، تحذف أي أل في غيرهما، أي في غير النداء والإضافة، شذوذا يعني على خلاف القياس. سمع من كلامهم هذا عيوق طالعا، والأصل العيوق وهو اسم نجم. قال وقد يكون العلم بالغلبة أيضا مضافا، كابن عمر وابن عباس وابن مسعود. قال فإنه غلب على العبادلة، غلب على ماذا؟ على العبادلة. هذه الكلمة كلمة عبادلة تسمى وما يشبهها بالكلمات المنحوتة، بالكلمات المنحوتة. عبادلة كأنها جمع لمن اسمهم عبد الله، عبد الله وعبد الله وعبد الله، يقال عنهم عبادلة. أنتم يا إخواني أم لا؟ وهذا شيء موجود في اللغة يسمى النحت. النحت في اللغة مصدر للفعل نحت، نحت الشيء يعني قطع جزءا منه. تفهم النجار عندما يريد أن يصنع شكلا قديما، ليس الآن، الآن يصنعون بالآلات، قديما عندما كان يريد أن يصنع شكلا في الخشب ينحته، ينحته بأدوات يدوية، أليس كذلك؟ تعرفون معنى النحت؟ فهذا يسمى في اللغة النحت، كلمة تركب من جزئي كلمتين أو أكثر، يعني نأخذ جزء من هذه الكلمة مع جزء من هذه الكلمة، نصنع منهما كلمة تعبر عنهما معا. عبد الله، عبد الله، عبد الله، عبادلة، من هنا عبد ومن هنا له، اللام والهاء، اللام والهاء والألف، فقالوا عبادلة. وهذا موجود، يقال مثلا يدعى لك أطال الله بقاءك، أدعو لك، أقول لك أطال الله بقاءك، يقول كانت العرب يقولون طلبقة، طلبقة ما معنى طلبقة؟ يعني دعا له بأن يطيل الله بقاء، يعني قال له أطال الله بقاءك، أدام الله عزك، كانوا يقولون دمعزة، دمعزة، دمعزة يعني أدام الله عزك. أنتم معي يا إخواني أم لا؟ فلان مثلا من بني عبد الدار، قبيلة أو جزء من قريش قديما، يقال له أبناء أو بنو عبد الدار، فكانوا ينسبون يقولون فلان عبدري، فلان ماذا؟ عبدري، يأخذون جزء من هذه الكلمة مع جزء من هذه الكلمة ويركبون من هذين الجزئين كلمة تعبر عن مجموع، عن مجموع الكلمتين. ومنه العبارات المعروفة، يقال بسم الله ويقولون بسملة، بسملة أي قال بسم الله، سبحان الله يقولون سبحلة ليس سبح، سباحة ليس في نحت، سباحة من سبحان فقط من كلمة واحدة، والنحت لابد أن يكون على الأقل من ماذا؟ من كلمتين. فسباحة ليس نحت، لكن سبحلة، سبحلة يعني قال سبحان الله، وحمدلة يقولون حمدلة، حمدة ليس نحت، حمدة ليس من أنه من كلمة حمدة فقط، حمدة حمدة، لكن حمدلة هذا نحت من الحمد، ها من حمد الله أو من قال الحمد لله. واضح هذا الكلام؟ في خلاف بين العلماء، هناك خلاف. الكثيرون يقولون قياس سماعي، الكثيرون يقولون هذا النوع سماعي، وهناك من قال قياسي، وهناك من قال سماعي إلا إذا دعت الحاجة إليه فإننا نستعمله أو نقيسه. يعني في زماننا مثلا لو أننا احتجنا إلى اختصار عبارة، يعني مثلا تعرفون في العامية، وكنت يعني هذه الفكرة جاءتني، يعني في العامية عندما يعني يغضب فلان من فلان يقول له الله يخرب بيتك، أليس كذلك؟ يدعو عليه يعني. وهذا طبعا هم يعني يعامل هذا اللفظ بين الناس معاملة من يقصد الزجر فقط لا يقصد الدعاء عليه، كان من باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ ثكلتك أمك، فهذه الكلمة تقريبا هكذا، هو لا يقصد الدعاء عليه، فهذه الكلمة الواحد يقولها لابنه يقولها لأخيه، فهو لا يقصد الدعاء، يقصد الزجر يعني. فيمكن مثلا في زمن بدلا أن نقول قال له، قال له الله يخرب بيتك، نقول له خربته، ننحت من الكلمتين خربته، يعني قال له الله يخرب يخرب بيتك. واضح هذا الكلام؟ فهناك خلاف في مسألة النحت هذه، هناك من قال سماعي يحفظ ولا يقاس عليه، وهناك من قال قياسي لكثرته عن العرب فلا بأس أن نقيس على ما ورد، وخاصة إذا احتجنا، وهناك من قال سماعي إلا إذا دعت الحاجة إليه، إلا إذا دعت الحاجة إلى، نريد اختصار عبارة كمثل خربته، يعني قال له خرب الله بيتك. تمام يا إخواني؟ طيب، فقال هنا قال فإنه غلب على العبادلة، وطبعا كلمة عبادلة جمع، كان هي جمع عبدا، جمع عبدا، نحت أيضا، نحت أيضا على وزن جعفر. تمام، فجمعت عبادلة كما يجمع جعفر على جعافرة كذلك. قال فإنه غلب على العبادلة دون غيرهم من أولادهم وإن كان حقه الصدق عليهم، لكن غلب على هؤلاء، حتى إنه إذا أطلق ابن عمر لا يفهم منه غير عبد الله، وكذا ابن عباس وابن مسعود رضي الله عنهم أجمعين. قال وهذه الإضافة لا تفارقه لا في نداء ولا في غيره نحو يا ابن عمر. واضح هذا الكلام؟ بهذا انتهينا والحمد لله من باب النكرة والمعرفة، ونبدأ بابا جديدا وهو باب الابتداء. سأشرب. هل أحضر أحدكم سورة الجواز؟ طيب من أحضرها فليأتي بها، وأرجو ممن لم يحضر أن يأتي بها يوم السبت إن شاء الله. هذا اللي الدرس غدا الخميس، ما نحن من الأسبوع القادم يعني إما أن نبقى إما أن نغير. تمام، أنا اتفقت، أنا لا أريد الجواز، أريد الصورة. ماذا أفعل به؟ ماذا كيف تمشي أنت في الشارع؟ لا يوجد شيء، لا تقلقوا، لكن فقط مجرد اطمئنان حتى إذا جاء أحد يسأل، لأن هذا طبعا لا مشكلة من حقهم أن يسألوا هؤلاء المجتمعون ماذا يفعلون ومن أي البلاد، وهل معهم ما يثبت شخصيتهم؟ فلا بأس، لكن لم يأتي أحد يعني، لا تقلق. جاء قبل يعني، والحمد لله جلس معنا في الألفية في الدورة السابقة، تذكر؟ وخرج عنده صداع من الكلام. تمام؟ فلا بأس يعني، هذا فقط مجرد احتياط، لكن لا يوجد مشكلات الحمد لله، نحن ليس عندنا مشكلة. هل ومرحبا بك. لا بأس، لا مشكلة. هل جاء أحدكم بالصورة؟ أم نسيتم جميعا؟ نعم، لا أتكلم عليك. طب ممكن يوم السبت يعني نتفق جميعا يوم السبت أن نأتي بالصور جميعنا حتى نجمع الصور كلها ونضعوها هنا فيه. ما سمعت منكم؟ أمسي قلت هذا. ما قلت أمسي. نعم عفوا، أنا ما أخبرتكم أنتم صحيح. عفوا. لا بأس، نترك الصور ليوم السبت إن شاء الله. يوم السبت. ها؟ نعم أعطينا. يوم السبت إن شاء الله نجمع الصور كلها حتى يعني لا نجمعها متفرقة إن شاء الله. لكن أرجو ألا ينسى أحدكم. باب الابتداء، انتبهوا معي يا اخوان. قال ابن مالك عليه رحمه الله: مبتدأ زيد. انتبهوا معي. قال ابن مالك رحمه الله تعالى: مبتدأ زيد وعاذر خبر. ان قلت زيد عاذر من اعتذر، واول مبتدأ والثاني فاعل نغنى في اسار ذاني. وقس وكاستفهام النفي وقد يجوز نحو فائز أولو الرشد. مرة ثانية الأبيات. قال ابن مالك رحمة الله في باب الابتداء في أوله: مبتدأ زيد وعاذر خبر. إن قلت زيد عاذر من اعتذر، وأول مبتدأ والثاني فاعل نغنى في أسار ذاني. وقس وكاستفهام النفي وقد يجوز نحو فائز أولو الرشد. انتبه معي. باب الابتداء، باب المبتدا والخبر. انتبه معي. باب الابتداء هو باب المبتدا والخبر، باب الجملة الاسمية وما يتعلق بها من النواسخ. فهذا الباب طويل شيئا ما، لأنه يتكلم عن الجملة الاسمية تفصيلا، سواء كانت غير منسوخة أو كانت منسوخة. واضح هذا الكلام؟ فهذا الباب يسمى باب الابتداء. انتبه. الجملة الاسمية مبتدأ وخبر، أليس كذلك؟ الجملة الاسمية مبتدأ وخبر. المبتدأ له حالتان، المبتدأ له حالتان، أو المبتدأ نوعان: مبتدأ له خبر، ومبتدأ بعده مرفوع فاعل أو نائب يغني عن الخبر. انتبه معي. المبتدأ نوعان: مبتدأ له خبر، ومبتدأ بعده مرفوع، هذا المرفوع إما فاعل وإما نائب فاعل، يغني عن الخبر، أو كما يقولون يسد مسد الخبر. ماذا يقصد بهذين النوعين؟ انتبه. النوع الأول المبتدأ الذي له خبر، هذا الأصل، هذا الأصل، كزيد مجتهد. هذا النوع الأول هو الأصل، الأصل في المبتدأ أن يأتي بعده خبر، لا أن يأتي بعده فاعل أو نائب أو نائب فاعل. واضح هذا الكلام؟ فهذا النوع الأول بدأ به لأنه الأصل. في البيت الأول قال: زيد مبتدأ زيد وعاذر خبر. إن قلت زيد عاذر من اعتذر، زيد جالس في الحجرة، زيد ضارب من أخطأ. انتبه معي، انظر لهذه الجمل، هذه الجمل من النوع الأول من المبتدأ الذي له ماذا؟ له خبر. فزيد مبتدأ وعاذر خبره، ليس فاعلا وليس نائب فاعل، أليس كذلك؟ واضح هذا الكلام؟ مفهوم يا إخواني؟ فزيد عاذر من اعتذر، عاذر يعني عذر، يعني يقبل العذر، يعني يقبل العذر ممن اعتذر له. وقس على ذلك زيد جالس في الحجرة، زيد ضارب من أخطأ، يعني زيد يضرب من من أخطأ. هذا النوع الأول وهو المبتدأ الذي له خبر. واضح هذا الكلام؟ مفهوم؟ النوع الثاني لا، أنا أعرف أن هذا الشيء مستأتي في الذهن الآن. انتبه، هنا قلنا مبتدأ بعده خبر، لكن هنا مبتدأ بعده فاعل. هل هنا المبتدأ زيد يعمل عمل الفعل؟ فلا نقول هذا فاعل، بل هذا خبر، لأن المبتدأ نفسه ليس من النوع الذي يعمل كما سنرى. فهنا العمل هو الخبر ليس المبتدأ. واضح هذا الكلام؟ كنت أشعر بهذا. نعم، هذا النوع الأول. النوع الثاني مبتدأ بعده مرفوع، هذا المرفوع إما فاعل وإما نائب فاعل، يسد مسد الخبر، يعني يغني عن الخبر. هذه المسألة أو هذا النوع فرع، والفرع دائما له ضوابط أو له شروط لا بد أن تتحقق فيه، لأنه خرج عن الأصل. الأصل في المبتدأ أن يكون بعده خبر لا أن يكون بعده فاعل، فهذا خرج عن الأصل، وما يخرج عن الأصل تكون له ضوابط معينة تضبط الأمر. فهذا النوع ما ضابطه؟ متى يكون عندنا مبتدأ بعده فاعل أو نائب فاعل؟ بشرطين، بشرطين. الشرط الأول أن يكون المبتدأ وصفا مشتق، يعني عاملا عمل الفعل. الضابط الثاني أن يكون قبله نفي أو استفهام. متى تتحقق هذه المسألة؟ متى يكون عندنا مبتدأ بعده فاعل أو نائب فاعل يسد مسد الخبر؟ بشرطين، أن يكون المبتدأ وصفا مشتق. ما الوصف المشتق؟ خمس، اسم الفاعل، اسم مفعول، صيغة الوصف، وش اسم التفضيل. دعك باسم التفضيل، لماذا؟ لعلة ستعرفه بعد. اسم التفضيل أصلا لا يرفع اسما ظاهرا، يرفع ضميرا مستتر، ونحن نريد الفاعل أن يكون ظاهرا، فلا يمكن أن يدخل اسم التفضيل هنا، سيأتي بعد المرور. فالشرط الأول أن يكون المبتدأ وصفا كما سترى. الشرط الثاني أن يكون قبله نفي أو مثال. مثلا أقول أمسافر زيد، أشجاع زيد، أكذاب زيد، أو ما مضروب زيد. اسم فاعل، صفة مشبهة، صيغة مبالغة، اسم مفعول، هذا وصف مشترك. تمام؟ قبله استفهام أو ممكن نفي، لا بأس، أمسافر أو ما مسافر. في هذه الحالة إذا وجدت جملة بهذا التركيب تبدأ بوصف مشتق وقبله نفي أو استفهام، فهذا الوصف مبتدأ وهذا الاسم المرفوع الذي بعده إما فاعل وإما نائب فاعل يسد مسد الخبر. هذه أمثلة لهذه المسألة، مبتدأ بعده مرفوع، مرفوع دائما إما فاعل وإما نائب يسد مسد الخبر. طب كيف حصل ذلك؟ انتبه، هذا اسم أم لا؟ اسم، أليس كذلك؟ الجملة التي تبدأ باسم فعلية أم اسمية؟ اسمية، خلاص إذا سنقول هذا اسم مبتدأ. طب يا أستاذ كيف يكون مبتدأ وهو ناكرة؟ عندنا مسوغ، استفهام أو نافي، أليس كذلك؟ لذلك نشترط أن يكون قوله نافي أو ماذا؟ ليكون هناك مسوغ للابتداء به. نعم، ليكون هناك مسوغ لكونه مبتدأ. فهذا اسم وقع في بداية الجملة، مبتدأ، لا يقال فعل ولا يقال فاعل، لأن الفاعل يأتي قبل الفعل، فهو مبتدأ. طب كيف صح وهو نكرة؟ إنما مسوغ نافي واستفهام. طيب هذا المبتدأ ماذا يحتاج؟ يحتاج خبرا. من ناحية أنه مبتدأ يحتاج إلى خبر، تمام؟ طب لكن عندنا ناحية أخرى، هو مع كونه مبتدأ إلا أنه أيضا يشبه الفعل. يشبه ماذا؟ مسافر تساوي يسافر. قولي أمسافر زيد هو في درجة أيسافر زيد. فهذا الاسم فيه جانبان، من ناحية أنه اسم يحتاج إلى خبر، ومن ناحية أنه يعمل كالفعل يحتاج إلى مرفوع، إلى فاعل أو نائب فاعل. وليس عندنا إلا كلمة واحدة، فماذا تكون؟ هل تكون خبرا ولا يوجد فاعل أو نائب، أم تكون فاعلا أو نائبا ولا يوجد خبر؟ ولا يوجد خبر. هذه الكلمة ستكون الأمرين معا، ستكون خبرا وفاعلا في نفس الوقت. لذلك يقولون هذا فاعل أو نائب فاعل يسد مسد ماذا؟ ما معنى يسد مسد الخبر؟ يعني يحل محله، يقوم بوظيفته، يسد مسده. أنت مثلا دعيت إلى حفل زواج فما استطعت أن تذهب، فأرسلت ابنك. ابنك في مكانك أم لا؟ سد مسدك أم لا؟ قام بما كنت ستقوم به أم لا؟ فهنا نفس الشيء، هذه الكلمة الأولى من ناحية أنها مبتدأ تحتاج خبرا، ومن ناحية أنها كالفعل تحتاج فاعلا أو نائبا، وليس عندنا إلا كلمة واحدة. فماذا تكون؟ نقسمها نصفين يعني؟ لا، تكون هذا وذاك في نفس الوقت. لذلك يقولون فاعل سد مسد ماذا؟ جميل. طيب لماذا لم يقولوا خبر سد مسد الفاعل؟ يعني أنت تشعر أنهم غلبوا الجملة الفعلية على الجملة ماذا؟ الاسمية. أنتم معي يا إخواني أم لا؟ فنقول هناك سببان. أولا نحن قلنا هذا مبتدأ، صحيح أم لا؟ فلو قلنا هذا خبر سد مسد الفاعل فكأن الجملة أصبحت اسمية تماما، أليس كذلك؟ لأن الركنان موجود مبتدأ وخبر، كأن لا يوجد فعلية. لكن لما نقول مبتدا وهذا فاعل يوجد توازن، يوجد ماذا؟ عدل، يوجد ركن من الاسميه وركن من ماذا؟ من الفعلي، صحيح ام لا؟ هذا سبب. سبب اخر قالوا، طبعا نحن اشترطنا لهذه المساله ان يكون قبل المبتدا نفي او، قالوا والنفي والاستفهام الغالب ان ياتي مع الجمله الفعليه، الغالب في النفي والاستفهام أن يكون قبل الجملة ماذا؟ قبل الجملة الفعلية. فلذلك قلنا هذا فاعل سد مسد الخبر، وما قلنا خبر سد مسد ماذا؟ فهمنا هذا الكلام؟ مفهوم يا إخواني؟ طيب سيسأل أحدكم هذا السؤال، سيرد. طب نصلي؟ نعم، غير نصلي ونصلي.